فايدا بين الهدى ما له حنا الاختلاف وفي منشأ الاختلاف الديني وفي أدب الاختلاف. نجي الآن إلى المحور الأول. هناك مقالة في علم الاجتماع: اختلاف الطاقات يقتضي اختلاف الحقوق وظاهرة الاستخدام. كيف؟ لا شك أن البشر يختلفون في الطاقات. هناك من يمتلك طاقة فكرية، هناك من يمتلك طاقة بدنية، هناك من يمتلك طاقة إدارية، هناك من يمتلك طاقة فنية. البشر يختلفون في الطاقات، ولذلك قال القرآن الكريم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اختلاف الألسن تعبير عن اختلاف الطاقات والقدرات. هذا الاختلاف في الطاقات بين البشر أدى إلى أمرين. الأمر الأول ظاهرة الاستخدام، يعني أن يستخدم البشر البعض الآخر، كل شخص يستخدم الآخر. مثلا إذا أردنا إنشاء مشروع تجاري نحتاج أن نستخدم عدة طاقات من المجتمع. نستخدم الثري للاستفادة من أمواله، نستخدم الأيدي العاملة لتحريك هذا المشروع، نستخدم العقلية الإدارية في التخطيط والتفعيل لهذا المشروع. إذن نحتاج إلى عدة طاقات نستخدمها كي ننجح هذا المشروع التجاري. الاختلاف في الطاقات ادى الى ظاهرة استخدام البشر بعضهم لبعض، وهذا ما ذكره القرآن الكريم في قوله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، يعني ميزناهم في الطاقات، جعلنا طاقاتهم متفاوتة، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني ليستخدم بعضهم بعضا. الأمر الثاني أن اختلاف الطاقات أدى إلى الاختلاف في الحقوق. كيف؟ عندنا طاقة منتجة وعندنا طاقة موزعة وعندنا طاقة رأسمالية وعندنا طاقة عاملة ومنفذة. هذا الاختلاف في الطاقات أدى إلى الاختلاف في الحقوق. ما هي حقوق المنتج وما هي حقوق المستهلك والمستثمر؟ ما هي حقوق رأس المال صاحب رأس المال وما هي حقوق العامل؟ اختلاف الطاقات أدى إلى الاختلاف في الحقوق. كيف نرفع هذا الاختلاف في الحقوق؟ نرفع هذا الاختلاف في الحقوق النظام السماوي عندما جاء قال: لا يمكن رفع الاختلاف في الحقوق إلا بثلاثة عناصر: قانون وقيم وإيمان. بدون هالعناصر الثلاثة لا يمكن رفع الاختلاف في الحقوق. نحتاج إلى قانون يحدد لنا الحقوق، قانون يقول حق المنتج كذا، حق العامل كذا، حق الرئيس كذا، حق الشعب كذا. نحتاج إلى قانون يحدد لنا الحقوق والصلاحيات، هذا العنصر الأول لرفع الاختلاف. العنصر الثاني نحتاج إلى قيم. ما لم تكن في المجتمع قيم لا يمكن الاستناد إلى القانون وحده. القانون وحده ما يكفي رفع الاختلاف، القانون وحده لا يرفع الاختلاف. نحتاج إلى أن نسند القانون بقيم إنسانية وتربوية يعيشها المجتمع: قيمة العدالة، قيمة الصدق، قيمة احترام الآخر، قيمة الالتزام بالنظام. إذا ما أكو قيم عمر القانون ما يحل الاختلاف. لابد من أن يربى المجتمع على قيم بحيث يمحى الاختلاف بواسطة هذه القيم، كقيمة الالتزام بالنظام، كقيمة احترام الإنسان الآخر، كقيمة الصدق، كقيمة الأمانة، كقيمة العدالة. إذا العنصر الثاني نحتاج إلى قيم. العنصر الثالث نحتاج إلى ركيزة الإيمان بيوم المعاد. شوف الظالم الإنسان إذا أحس بالقوة من يصير عند القوة، القوة المادية أو القوة العسكرية، بمجرد أن تصبح بيده القوة بعد لا يعترف بقانون ولا يعترف بقيم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه استغنى عن الآخرين لأنه يمتلك القوة المادية، بدأ يطغى، بدأ يتجاوز الحقوق، بدأ يتجاوز الأنظمة ويتمرد عليها. فلا القانون يردعه ولا القيم الإنسانية تردعه. إذن هذا يحتاج إلى رادع ثالث. ما هو؟ يحتاج إلى رادع داخلي وهو الإيمان بالآخرة. إذا لم يكن عنده إيمان بالآخرة، إيمان بأن هناك يوما يحاسب فيه على ظلمه وعلى حيفه وعلى تجاوزاته، ما لم يؤمن بالآخرة فلن ينفع معه القانون ولن تنفع معه القيم. لأنه شخص قوي يشعر بالقوة والاستغناء عن المجتمع. إذا نحتاج إلى عنصر ثالث أيضا، قانون، قيم، إيمان. نحتاج إلى الإيمان بالآخرة ليشكل رادعا داخليا عن ممارسة الظلم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا هو المحور الأول من حديثنا، ضرورة الاختلاف. يجي الآن إلى المحور الثاني. القرآن الكريم قسم الاختلاف إلى قسمين: اختلاف اجتماعي، هذا اللي تحدثنا عنه المحور الأول، يعني الاختلاف في الحقوق، نختلف في حقوق الرئيس، في حقوق الشعب، في حقوق المنتج، في حقوق العامل، هذا اختلاف اجتماعي. وهناك اختلاف ديني، يعني الاختلاف في الدين نفسه، الاختلاف في فهم الدين، الاختلاف في حقيقة الدين. القرآن الكريم قسم الاختلاف إلى قسمين. لاحظوا هذه الآية المباركة: كان الناس أمة واحدة اختلافاتهم بسيطة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. شنو يعني اختلفوا فيه؟ هذا القسم الأول وهو الاختلاف الاجتماعي. ثم يذكر القسم الثاني من الاختلاف: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه. فيه يعني في الدين، هذا يشير إلى قسم ثاني من الاختلاف. وما اختلف فيه يعني في الدين، إلا الذين أوتوه، يعني نفس أبناء الدين هم الذين اختلفوا في الدين. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا. إذن هناك نوعان من الاختلاف: اختلاف اجتماعي، وجاء الأنبياء للقضاء على هذا الاختلاف الاجتماعي، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. واختلاف آخر هو الاختلاف في الدين نفسه، هذا الاختلاف في الدين جاء من نفس أبناء الدين. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال في آية أخرى يشير إلى الاختلاف في الدين: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، يعني دين واحد، يعني اتجاه واحد، ولا يزالون مختلفين، يعني مختلفين في الدين، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذه الآية: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، يعني الاختلاف في الدين. احنا نجي الاختلاف في الدين، مسيح، يهود، اسلام، الدين الواحد يتعدد الى مذاهب، زين؟ الدين الواحد يتعدد الى مذاهب مختلفة، المذهب الواحد هذا المذهب الجعفري يتعدد الى فرق متعددة، الفرقة الواحدة الإمامية الاثنى عشرية تتعدد إلى اتجاهات متعددة، الاتجاه الواحد يتعدد إلى مرجعيات متعددة. هذا الاختلاف في الدين ما هو منشأه؟ من وين جاي؟ ما احنا عندنا كتاب، واحد يقول ليش نختلف؟ طيب عندنا كتاب وعندنا سنة، بعد ليش نختلف؟ ليش احنا نصير مذاهب متعددة والمذهب اتجاهات متعددة والاتجاه مرجعيات متعددة؟ عندنا كتاب وسنة، ما هو منشأ الاختلاف؟ تفت لي جيدا. هناك سببان. السبب الاول هو السبب الموضوعي الذي طرحه القرآن الكريم: وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، يعني الاختلاف في الدين نشأ بسبب البغي، نشأ بسبب الظلم. الاختلاف في الدين نشأ عن عامل خارجي ألا وهو عامل البغي والظلم. أهل الدين نفسهم، أهل الدين أنفسهم يختلفون، قد يختلفون بدافع البغي، يعني دافع الحسد، دافع الحقد، دافع البغضاء. هذا الدافع قد يدفع هذا المتدين إلى أن يخالف المتدين الآخر من أجل الإطاحة به وإسقاط شخصيته أو تنزيله من أعين الناس حسدا أو عقدا أو بغضا. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات واتضحت لهم البراهين، مع ذلك اختلفوا بدوافع شخصية، بدوافع البغي والحسد والحقد. إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. زين، هذا السبب الموضوعي الواضح. هناك سبب آخر، التفت لهذه نقطة علمية لابد أن تركز معي. هناك بعض الباحثين الحداثيين قال منشأ الاختلاف في الدين، الدين نفسه هو الدين ربي على الاختلاف. ولهذا إذا ما تريد تختلف اترك الدين أريح إليه. زين، الدين نفسه يربي أبناءه على الاختلاف. منشأ الاختلاف في الدين، الدين نفسه. ليه؟ لأن الدين يتبنى الحقيقة المطلقة ويرفض الحقيقة النسبية. الدين يطرح أفكاره كحقيقة مطلقة، الله واحد هذه حقيقة مطلقة ما تقبل الكلام، النبي معصوم هذه حقيقة مطلقة ما تقبل الكلام، الإمام منصوص عليه هذه حقيقة مطلقة ما تقبل الكلام. لأن الدين يطرح أفكاره على نحو الحقيقة المطلقة ولا يقبل النسبية، لذلك الدين هو يربي أبناءه على الاختلاف. لماذا؟ لأن كل واحد من أبنائه يقول الحقيقة المطلقة عندي أنا، مو عنده، مو الدين حقيقة مطلقة، الحقيقة المطلقة عندي أنا. الشيعي يرى أن الحقيقة المطلقة عنده، والسني يرى أن الحقيقة المطلقة عنده. زين، وبالتالي كل منهما يدعي الحقيقة المطلقة، فينشأ بينهما الاختلاف الشاسع والبون العريض. إذن الدين هو الذي أدى إلى هذا الاختلاف. تجي أنت حتى لعلماء المذهب الواحد، هل أضرب لك أمثلة؟ بعضهم ما يرضى هالأمثلة، لكن هي أمثلة واقعية. تجي أنت تقارن بين كلام الشيخ الصدوق عليه الرحمة، هذا من أقطاب الطائفة الإمامية، والشيخ المفيد عليه الرحمة أيضا من أقطاب الطائفة الإمامية. الشيخ الصدوق يقول في كتابه من لا يحضره الفقيه: أول الغلو نفي السهو عن النبي. يعني اللي يقول النبي ما يسهو هذا مغالي، النبي يسهو. أول الغلو نفي السهو عن النبي، وبعدين يقول: لئن أبقاني الله لأكتبن كتابا في إثبات سهو النبي. طيب هذا شخص يقول اللي يقول النبي ما يسهو هذا مغالي. يجي بعد الشيخ المفيد يذكر مقالته ثم يقول: ومن قال وما يقول بهذا الرأي، الرأي يعني شنو؟ يعني سهو النبي. وما يقول بهذا الرأي إلا ناقص العقل. هذا اللي عقله ناقص ويقول في حكي هذا أن النبي يسهو. زين، ويجي بعد السيد ابن طاووس، زين، ويرد على كلام الشيخ الصدوق الذي يقول لئن أبقاني الله لأكتبن كتابا في شهر النبي، يجي يقول الحمد لله الذي قصم ظهره قبل أن يكتب ذلك الكتاب. زين، طيب هذا ليش؟ شنو منشأه؟ منشأ الحقيقة المطلقة، لأن كل من يدعي أن الحقيقة المطلقة لديه بالتالي يعتبر الآخر إنسان منحرف عن الحقيقة. زين، ولذلك لابد أن يوجه له هذا النقد اللاذع، لأنه خرج عن الحقيقة المطلقة التي يعتقد بها. بينما لو أن الدين تبنى الحقيقة النسبية لا الحقيقة المطلقة ما حصلت هذه الاختلافات، لأن كل شخص يقول الآخر حصل على نسبة من الحقيقة وأنا هم حصلت على نسبة من الحقيقة، الحقيقة نسبية، كل منا أدرك جزءا من الحقيقة، أدرك مرة من الحقيقة، وكل منا لم يدرك الحقيقة كاملة، فأنا لا أختلف مع غيري لأن كل منا أدرك جزءا من الحقيقة. إذن المسألة في الدين نفسه، الحقيقة المطلقة تؤدي للاختلاف، ونسبية الحقيقة تجمع بين الأقوال، فمنشأ الاختلاف هو الدين نفسه. لاحظ هذه الفكرة، قال أنا الآن أبين لك الرد على هذه الفكرة. النسبية، لا تسمع كلمة النسبية وتفكر يعني النسبية لها معنى واحد، لا، النسبية في الفلسفة لها أربعة معاني: نسبية واقعية، نسبية كيفية، نسبية إدراكية، نسبية خطابية. زين، احنا عندنا أربعة معاني للنسبية، أشرحها لك سريعا. النسبية الواقعية، النسبية الواقعية يعني أن القضايا في الواقع نسبية وليست تامة، هذه تسمى بالنسبية الواقعية. هذا المقال خطأ. ليش خطأ؟ لأن القضايا على قسمين، أكو قضايا واقعية وأكو قضايا تنظيمية. القضايا الواقعية لا يمكن أن تكون نسبية. كيف؟ نعدنا كروية الأرض، يعني كروية الأرض نسبية؟ يعني تصير الأرض كرة عند شخص، مي كرة؟ ما يصير كروية مكروية، نسبية شلون يعني؟ أو حركة الأرض، يعني تصير حركة الأرض نسبية؟ يعني الأرض تتحرك بالنسبة لفلان وما تتحرك بالنسبة، ما يصير يعني يا متحركة يا غير متحركة. القضايا الواقعية لا يعقل فيها النسبية، القضايا الواقعية على كيفية واحدة بتصير نسبية، كروية الأرض، حركة الأرض، قضايا واقعية، والقضايا الواقعية لا يعقل فيها النسبية. عندنا قسم من القضايا قضايا تنظيمية، يعني ما لها واقع، إنما اخترعها البشر من أجل تنظيم حياتهم. هذه القضايا التنظيمية التي لا واقع لها وإنما اخترعها البشر من أجل تنظيم حياتهم، هذه القضايا تكون نسبية. كيف؟ مثل نظام المرور، ونظام المرور هذا ما إلى واقعية، هذا اخترعه البشر من أجل أن لا يحصل اعتداء على الأموال والأنفس، فرضوا هذا النظام، لذلك نظام المرور نظام نسبي. يعني نظام المرور في بريطانيا يختلف عن نظام المرور مثلا في أمريكا، نظام المرور مثلا في أمريكا يختلف عن نظام المرور في الخليج مثلا، لأن القضايا التنظيمية ليست واقعية وإنما هي أنظمة اخترعها البشر من أجل المصلحة العامة، والمصلحة العامة تختلف من بلد إلى بلد ومن مجتمع إلى آخر، لأجل ذلك القضايا التنظيمية نسبية وليست مطلقة. إذن لا تخلط بين الأمور، قل القضايا على قسمين، واقعية ولا نسبية فيها، وتنظيمية وهي أمور نسبية. من نجي إلى الدين، الدين من القضايا الواقعية أو من القضايا التنظيمية حتى نعرف الدين نسبي أو غير نسبي؟ الدين، الفكر الديني أقصد، ليس من القضايا التنظيمية، من القضايا الواقعية. الله موجود لقضية واقعية، النبي معصوم لقضية واقعية، الإمام منصوص عليه لقضية واقعية. الفكر الديني من القضايا الواقعية لا من القضايا التنظيمية، لذلك الفكر الديني لا نسبية فيه لأنه من القضايا الواقعية. هذا المعنى الأول للنسبية. المعنى الثاني النسبية الكيفية. شنو معنى النسبية الكيفية؟ هناك مقالة تقول كل شيء في هذا الكون متغير، ما عندنا شيء ثابت، هذا معنى النسبية الكيفية. كل شيء متغير، كل شيء متحرك، ما عندنا شيء ثابت، هذا هو معنى النسبية الكيفية. هل هذه المقالة صحيحة؟ كل شيء كل شيء متغير ولا يوجد شيء ثابت؟ لا، هذه مو صحيحة. ليش؟ عندنا فرق بين الظاهرة وبين القانون. الظاهرة أمر متغير، لكن القانون أمر ثابت وليس متغير. أضرب لك مثال، الماء، ناخذ الماء نضعه على النار، كان باردا أصبح ساخنا، تحول إلى درجة الغليان. هذا شنو اللي تغير؟ الظاهرة قاعدة تتغير، برودة حرارة، ركود غليان، ماء بخار، الظاهرة تتغير لأنها ظاهرة تتغير. أما القانون، قانون الذي يقول إذا بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي، هذا قانون، هل هذا القانون يتغير؟ هذا القانون ما يتغير. منذ أن خلق الله الكون إلى يوم القيامة، متى ما بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي. القانون لا يتغير، الذي يتغير الظاهرة، كان باردا أصبح حارا، كان راكدا أصبح يغلي، كان ماء أصبح بخارا، الظاهرة تتغير أما القانون لا يتغير. يعني مثلا أنت الآن تأخذ تفاحة ترمي بها إلى الهواء، تفاحة الآن صارت فوق ثم سقطت إلى الأرض، الظاهرة تغيرت، أما قانون الجاذبية يتغير؟ يعني يجي يوم الأرض ما تكون فيها جاذبية، ما دامت الأرض أرضا فقانون الجاذبية موجود. إذا الظواهر تتغير أما القوانين ما تتغير، قوانين أمور ثابتة. فمن يقول لك أن كل شيء متغير وهذا هو معنى النسبية؟ قل له كل شيء من الظواهر يتغير، وأما كل شيء من القوانين فهو أمر ثابت. نجي إلى الدين، الدين ظواهر له قوانين تنشوفه ثابت أو متغير. إحنا نقول النظام الديني على قسمين، قسم تشريعات يعني ترتبط بالمصالح العامة للبشرية في كل زمان ومكان، هذه ما تتغير، البيع حلال الربا حرام، أحل الله البيع وحرم الربا، هذه قوانين لا تتغير. لماذا؟ لأنها بنيت على مصالح عامة للبشرية كلها، هذا قانون ما يتغير. وعندنا قانون يسموه قانون ولايتي وليس قانونا تشريعيا، يعني قانون صادر من الفقيه بما هو ولي الأمر وليس قانونا تشريعيا. مثلا الفقيه يقول يحرم شراء البضائع الدنماركية، والصحف الدنماركية ما زالت مصرة على الإساءة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، على الإساءة إلى النبي محمد. عندما يقول الفقيه يحرم شراء البضائع الدنماركية هذا مو قانون تشريعي، هذا قانون ولايتي، يعني صدر من الفقيه بما هو ولي الأمر لمصلحة معينة، لمصلحة مرحلية، لقضية مرحلية، هذا يسمى قانون ولاية. هذا القانون الذي يمكن أن يتغير لأنه يعالج المصالح المتغيرة ولا يعالج المصالح الدائمة، كقوله أحل الله البيع وحرم الربا، فهذا القانون يمكن أن يتغير. زين، نجي إلى المعنى الثالث للنسبية. المعنى الثالث للنسبية النسبية الإدراكية. شنو معنى النسبية الإدراكية؟ يعني أن البشر يتفاوتون في إدراكهم، وبما أن البشر يتفاوتون في إدراكهم فسوف تنكشف الحقيقة لبعضهم دون بعض، وتنكشف الحقيقة بتمامها لبعض، وتنكشف الحقيقة ببعضها للبعض الآخر نتيجة تفاوت قدرتهم الإحساسية أو الذهنية. هل أضرب لك مثال؟ يعني إحنا الآن جالسين، يمر علينا حيوان يطير في السماء، واحد يقول رأيت طيرا، واحد يقول بل رأيت صقرا، ومو بس طير، صقر، واحد يقول بل رأيت صقرا أبقع اللون، مو بس صقر، أنا لونه هم يزده، ويقول ذلك بل رأيت صقرا، بل رأيت صقرا طوله مثلا 60 سنتيمتر. إذن البشر يتفاوتون في إدراكهم نتيجة لتفاوت قوة البصر، كذلك البشر يتفاوتون في استيعابهم للحقائق. أنا الآن أحكي في راسك نص ساعة، صح ولا لا؟ أول النسبية، هناك بعض من حضر يستوعب كلامي 100%، هناك بعض يستوعب 80%، هناك بعض آخر يستوعب 50%، هناك بعض آخر يقول رحم الله والديك خلصنا من هالسالفة، أنا جاي مطلب الثواب، شين رح الحكي هذا؟ زين؟ فإذا بالنتيجة البشر يتفاوتون في إدراكهم للمعلومات نتيجة لتفاوتهم في القدرة الاستيعابية، وهذا المعنى من النسبية صحيح، هذا يسلم به الدين النسبية الإدراكية. حتى فقهاءنا ليش يختلفون؟ فقيه يقول لك الكتاب نجس، فقيه يقول لك الكتاب طاهر، فقيه يقول لك العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه فهو حرام، فقيه يقول لا مو حرام، ليش يختلفون؟ نتيجة اختلاف القوة الذهنية. ولذلك نحن نقول يجب الرجوع إلى شنو؟ الأعلم، فإنهم يختلفون، لأن الفقهاء يتفاوتون في قدراتهم الذهنية، يتفاوتون في خبرتهم الفقهية، يتفاوتون في مستوى الدقة والتأمل. لذلك نقول نحن يجب الرجوع إلى الأعلم، لأن السيرة العقلائية قائمة على الرجوع إلى الأخبر. يعني أنت من يكون عندك ولد مريض أو أخ مريض في مرض، وتعرض على طبيبين وكلا الطبيبين ماهر، زين، فيختلفان في تشخيص المرض، هذا يقول لك المرض كذا ودواؤه كذا، هذا يقول لك ما عليك منه، المرض كذا ودواؤه كذا. إذا اختلف الطبيبان في تشخيص المرض فالسيرة العقلائية، الارتكاز العقلائي يرجع إلى الطبيب شنو؟ الأمهر، الأكثر نهارة، الأكثر خبرة، الأكثر دقة، تماما كما أن السيرة العقلاء جارية في مجال الأطباء على ذلك، جارية في مجال الفقه على ذلك. فقهاء يختلفون في فتاواهم، فيرجع إلى الفقيه الأكثر دقة والأكثر خبرة والأكثر تأملا، وهو الفقيه الأعلم بشهادة أهل الخبرة. إذن هذه النسبية الإدراكية نحن نقبلها. المعنى الأخير للنسبية النسبية الخطابية الاحتمالية، يعني أنا من أريد أتحدث، ما أطرح فكري على أنه وحي منزل لا يرد ولا يبدل، لا، أطرح فكري على أساس أنه يقبل الخطأ، يقبل أن لا يصيب الواقع. هذه نسبية خطابية، يعني في مجال المحاورة. نقل عن الإمام الشافعي أنه قال: كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا يسمى نسبية خطابية، يعني أضع لكلامي نسبة من الخطأ وإن كنت مقتنعا به، وأضع لكلام غيري نسبة من الصواب وإن كنت غير راض عنه. هذه نسبية خطابية، هذه النسبية أدب يرتضيه الإسلام، هذا النوع من الأدب في مجال الحوار يرتضيه الإسلام ويؤكد عليه. ولذلك وردت الآية الشريفة: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا يرتبط بالنسبية الخطابية. إذن النسبية لها معاني أربعة. فإذن ما يقوله بعض الحداثيين أن منشأ الاختلاف في الدين الدين نفسه، لأن الدين يتبنى الحقيقة المطلقة ويرفض الحقيقة النسبية. نقول في رد هذه الشبهة: النسبية لها معان أربعة، بعضها صحيح وبعضها ليس بصحيح، وقد بينا ذلك. ويترتب على هذا أن ليس منشأ الاختلاف في الدين الدين نفسه. نجي الآن إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. نحن مختلفون في الفكر، نحن مختلفون في الاتجاهات، نحن مختلفون في التقليد والمرجعيات، هذا واقع لا يمكن إنكاره ولا يمكن لأحد أن يتنصل عنه. واقع الاختلاف بين الأديان والمذاهب وأبناء المذهب الواحد بل وأبناء المرجعية الواحدة بينهم اختلاف، هذا شيء ما يمكن إنكاره. ليس الاختلاف هو المشكلة، اختلاف ما في مشكلة، اختلاف هذا طبيعي، اختلاف الفهم فرض الاختلاف في الاتجاه والفكر. ليس الاختلاف مشكلة، المشكلة في تحويل الاختلاف إلى خلاف. عندما نحول الاختلاف الفكري إلى خلاف شخصي هنا تبرز المشكلة. الاختلاف في التقليد أو المرجعية أو الاتجاه أو أسلوب العمل أو العادات هذا ليس مشكلة، ولا ذولين يروا الموكب الحسيني يجب أن يكون بهالصورة، ذولين لا يقولوا إحنا الموكب الحسيني نريد بهالصورة، ذولا مثلا يريد لا العمل يكون بهذه الطريقة، ذولا يريد العمل الديني أو الاجتماعي يكون بطريقة أخرى، ذولا يقلدون فلان، ذولا يقلدون، هذا مو مشكلة. وهذا منذ حياة الأئمة وهذا الاختلاف موجود، الأئمة موجودون والاختلاف كان موجودا. هذا الاختلاف ليس مشكلة، المشكلة تحويل الاختلاف إلى خلاف شخصي. فإذا تحول الاختلاف إلى خلاف شخصي ترتبت عليه مفاسد، منها تفتت المجتمع، لأن كلا يقدح في الآخر، وكلا يعارض الآخر، وكلا يتبنى إقصاء الآخر من الساحة لأنه يخالفه خلافا شخصيا. بل تفتت الأسرة الواحدة والخلية الواحدة وتفتت المجتمع، خصوصا إذا مجتمع صغير ويتفتت، تفتت المجتمع يقضي على مكانته بين المجتمعات، ويقضي على سمعته، ويقضي على تفوقه وبروزه. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله ولاية محمد وآل محمد. ومن المفاسد هدر الطاقات. بعد المجتمع اللي يعيش خلاف ما يصير فيه طاقات أبدا، لأن أي طاقة تبرز يختلف معها، فتضطر هذه الطاقة إلى أن تدافع عن نفسها وعن أفكارها وعن حريمها وعن متبنياتها، فتنشغل أي طاقة تنشغل عن الإبداع وتنشغل عن العطاء بالدفاع عن نفسها وأفكارها. الاختلاف يؤدي إلى قتل الطاقات وإلى سحقها وهدرها. ومن المفاسد التي تترتب على تحويل الاختلاف إلى خلاف سيطرة الخط الواحد وسيطرة النهج الواحد، لأنه إذا حصلت خلاف لا محالة أكو خط يسيطر يغلب على أبناء المجتمع. سيطرة الخط الواحد والنهج الواحد بحيث يقصي كل شخص آخر وكل جهة أخرى يؤدي إلى نقص التجربة ونقص الفكر. الفكر لا يتكامل والتجربة لا تتكامل إلا إذا أوردت عليها أفكار معاكسة وأفكار مناقضة تنمي بقاءها وتضمن استمرارها. إذن تحويل الاختلاف إلى خلاف عليه مفاسد. لذلك نحن نطرح هذا السؤال: كيف نذوب الخلاف ونحصره في دائرة الاختلاف ونجعله اختلافا فكريا لا خلافا شخصيا؟ هناك عناصر، هناك آداب، أدب الاختلاف. نحن نحتاج إلى أن نتحلى بأدب الاختلاف. إذا تحلينا وتمتعنا بأدب الاختلاف سوف يذوب الخلاف وسوف ينحصر في الاختلاف الفكري. ما هو أدب الاختلاف؟ هناك عدة عناصر أشير إليها باختصار. العنصر الأول من أدب الاختلاف حقوق الأخوة. الجميع إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ومقتضى الأخوة حقوق. أن لا أسيء الظن بك بأنك تختلف معي، فأسيء الظن بأية كلمة وبأية حركة وبأية تصرف. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. من حقوق الأخوة عدم الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا، لأنه يختلف معي خلاص أسحقه أنفي من الوجود، غير أغتابه أظهر معائبه ومساوئه لأنه يختلف معي في الفكر. هذا ليس مسوغا. الغيبة من أشد الكبائر، من أشد المحرمات. القرآن الكريم يعبر عنها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ومقتضى الأخوة عدم التجسس على الآخرين. هنا الشغلة اتبع أتراك الآخرين، إيه فلان يشوفوا شنو فيه من عيوب، تبعوا شوفوا من أعلى من أخطاء. تتبع أثرات الآخرين، تتبع عيوب الآخرين من أشد الأمراض فتكا بالدين وبالإيمان. تتبع عورات الآخرين. ولا تجسسوا، ورد عن النبي محمد من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته. تجيب له فضيحة من داخل البيت تظهر. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعينوا. إذن من دعائم أدب الاختلاف حقوق الأخوة، لا بد أن يكون هناك تبادل لحقوق الأخوة، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني الميزان العلمي. طيب إذا أنا أختلف مع شخص اختلافا فكريا، أنت كل شيء ما تدري، شو دخل في الاختلاف أنت؟ إذا كان الاختلاف بين مفكرين، إذا كان الاختلاف بين منظرين، إذا كان الاختلاف في مسألة فقهية وأنا لا أصيب لي من الفقه، فما دوري في هذا الاختلاف؟ إذا كان الاختلاف في مسألة فلسفية وأنا لا أصيب لي في الفلسفة، فلماذا أقحم نفسي في الاختلاف؟ الاختلاف الفكري يحتاج إلى ميزان علمي. عندما أدخل الاختلاف أدخل على ضوء موازين علمية، أدخل على ضوء ثقافة وخطوة علمية. وأما إذا لم يكن لي حظ علميا في هذه المسألة التي اختلف فيها، فما دوري في هذا الاختلاف؟ إذا دخلت بدون موازين علمية حولت الاختلاف إلى خلاف شخصي وحزازات شخصية لها المفاسد التي ذكرناها سابقا. العنصر الثالث الموضوعية. مقتضى الموضوعية أن أستمع إلى كلام الآخر. إذا شخص تحدث بكلام أنا أرتاب فيه وأشكك فيه ولا أدري ماذا يقصد، مقتضى الموضوعية أن أعطيه الفرصة كاملة ليتم كلامه. فربما يأتي في ذيل كلامه بقرينة تدل على مقصوده. لا يجوز اقتطاع كلام شخص ولا يجوز مواجهة شخص ببعض من كلامه. مقتضى الموضوعية أن يدرس تمام كلامه ليعرف مدى مقاصده ومدى فكره في ذلك، هذا مقتضى الموضوعية. العنصر الرابع البحث عن الحقيقة. ليش احنا حواراتنا دائما بدافع التعصب والعناد؟ دائما عناد عناد. ليش؟ لماذا لا تكون حواراتنا مبنية على عنصر البحث عن الحقيقة؟ إذا دخلت الحوار لأنني أقدس شخصا فكل فكره محترم عندي، وبالتالي أنا أدافع عن فكرة أخطأ أم أصاب، أي أنا أقدس جهة فأدافع عن فكرها أخطأت أم أصابت، وما أريد الآخر يطرح شيء في المقابل. يعني أكو بعض الناس عنده حساسية مفرطة لأنه يقدس جهة، أنت من تطرح كلمة تختلف مع تلك الجهة وويلاه ومصيبة. طيب هذا اختلاف ما بيشي، يعني هناك جهة لها فكر هناك جهة أخرى لها فكر، تصير عندك حساسية مفرطة لهذه الدرجة. إذن لا تكون حواراتنا مقتضى عدد الاختلاف أن لا تكون حواراتنا بدافع العناد المبني على التقديس، تقديس شخص أو جهة أو إيديولوجية معينة، لتكن حواراتنا مبنية على دافع البحث عن الحقيقة. ولأجل أن دافعي هو البحث عن الحقيقة، إذا استمعت كلام شخص أقول بعض كلامه صحيح وبعض كلامه خطأ، لأنني أسحق كلامه كله لأنه يخالفني في بعض كلامه. العنصر الأخير الصيانة الاجتماعية. نحن أهل الدين، نحن علماء الدين، نحن المسؤولون بالدرجة الأولى عن علاج الاختلاف. نحن أرباب المساجد والمنابر المسؤولون بالدرجة الأولى عن علاج علاج الاختلاف. نحن علينا أن نربي المجتمعات على أن الاختلاف شيء إيجابي. المشكلة في تحويل الاختلاف إلى خلاف شخصي، لنربي مجتمعاتنا على أدب الاختلاف، لنربي مجتمعاتنا على حقوق الأخوة، لنربي مجتمعاتنا على التعامل باللطف والرفق والرحمة. أما إذا ربينا مجتمعاتنا على الإطاعة بالآخرين والسعي لإسقاط الآخرين والسعي لسحق الآخرين، فسوف يتحول الاختلاف إلى خلافات شخصية لا يمكن تداركها ولا يمكن تجنب مفاسدها. علينا أن نربي المجتمع كله على أدب الاختلاف، وأن ننبذ فيه ظاهرة الخلاف الشخصي. نحن المسؤولون عن ذلك، مجتمع هم مسؤول، ولكن المسؤول بالدرجة الأولى نحن الذين نرقى المنابر ونأم الجماعات، ونحن في موقع التوجيه والتربية بالنسبة للمجتمع الإسلامي، جريا على سيرة أئمتنا أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كيف كانوا يتعاملون مع الناس؟ بروح الرحمة، بروح اللطف، بروح الرفق. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه خالفه بعض شيعته وهو إمام معصوم، خالفه بعض شيعته ودخل عليه آخ ودخل عليه شخص وقال السلام عليك يا مذل المؤمنين، ودخل عليه آخر وقال ليتك مت يا حسن ولم تبايع معاوية. ماذا صنع الحسن؟ ما ضخم المسألة ولا أقصاهم ولا نبذهم ولا لعنهم ولا طردهم، بل استوعبهم واحتضنهم وجعلهم بين يديه واستمع لهم، ثم بين لهم دوافع صلحه وأسباب مسالمته لمعاوية حتى أقنعهم بخطه، استوعب خلافهم بصدره الرحب وبروحه العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا الأئمة الطاهرون. الإمام الكاظم عليه السلام بالمناسبة اليوم يوم السابع من شهر صفر يوم ميلاد الإمام الكاظم عليه السلام. الإمام الكاظم كان أحد شخص يقال له العمري، كان يؤذي الإمام الكاظم. إذا رأى الإمام الكاظم يشتمه يضع عراقيل في طريقه يحاول أن يستنقص قدره مهما استطاع. وأصحاب الإمام الكاظم يقولون دعنا نخلص الناس منه لأنه يؤذيك ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله. قال دعوه عليه ولا تعجلوا. إلى أن يوم من الأيام سأل عن الإمام الكاظم، قال وين هذا العمري يعيش؟ قالوا له مزرعة، قرية مزرعة يعيش فيها. فذهب إليه، كان الإمام صاعد على بغلة، شاف ماكو طريق وهذا داخل في المزرعة وماكو طريق يوصل إليه إلا أن يعبر على الزرع، عبر على الزرع ببغلته. فقام العمر إيه وليه تفسد زرعنا؟ لا تفسد زرعنا علينا. والإمام الكاظم ساكت عنه إلى أن وصل إليه، نزل من على جواده، قال له كم صرفت على زرعك هذا؟ كم صرفت؟ قال له صرفت كذا وكذا. قال كم ترجو أن تربح منه؟ قال أنا ما أعلم الغيب. قال أنا ما قلت كم تربح، قلت كم ترجو، كم ترجو أن تربح منه؟ ما قلت له كم تربح، تقول أنا ما أعلم الغيب. قال أرجو أن أروح من كذا وكذا، عين لمبلغ من المال، فأعطاه الإمام ضعف ذلك المبلغ. ثم صار يدعوه إلى بيته ويكرمه، إلى أن تحول ذلك العمري إلى شيعي موال للإمام الكاظم عليه السلام. التفت الإمام إلى أصحابه قال: الخير ما فعلت أم ما أردتم فعله؟ هكذا الأئمة كانوا يتعاملون حتى مع من يناوئهم، حتى مع من يعاديهم، حتى مع من يحاربهم، يتعاملون باللطف والكرامة والرحمة. هكذا كان الإمام الكاظم مصدرا للرفق والرحمة. وإذا بهذا الإمام العظيم يسجن سنين في طامورة السندي بن شاهك، طامورة تحت الأرض لا يرى نورا ولا يرى ضوءا، في طامورة السندي بن شاهك، وكان بأبي وأمي إذا ضاق صدره، تدري طامورة ما فيها متنفس، شلون يتنفس، شلون يأخذ هواء، إذا ضاق صدره جاء إلى النافذة الصغيرة اللي على باب السجن وجلس عندها حتى يأخذ شيئا من الهواء، فيأتي السجان يضرب بالصوت على وجهه وعلى لحيته، يرجع الإمام والدم على شيبته ويريد يأخذ شيء من الهواء يتنفس به. في بعض الأيام يخرجونه إلى خارج الدار خارج الطامورة ويبدأ يتنفس، يقوم ويقعد ويركع ويسجد، يسجد سجدة واحدة من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هو ساجد على الأرض، السلام على صاحب السجدة الطويلة. أحد الشيعة جاء يزور السندي بن شاهك في السجن، صعد معه السندي إلى أعلى السطح، جلس معه، بعد قليل التفت إلى السندي قال: يا هذا انظر إلى صحن الدار. يقول: نظرت إلى صحن الدار فرأيت ثوبا ملقا على الأرض، ثوب بالي ملقا على التراب. قلت: ما هذا؟ قال: ماذا ترى؟ قلت: أرى ثوبا باليا ملقا على الأرض. قال: يا هذا أما تدري هذا إمامك موسى بن جعفر؟ هذا من شدة الضعف من نحول جسده أصبحت الثوب البالي الملقى على الأرض إذا سجد بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. الله أكبر. دفعوا مبالغ إلى السجان حتى يصلوا إلى الإمام الكاظم، أوصلهم إليه، دخلوا إليه الطامورة، قالوا: سيدنا أبا الحسن لقد ضاقت صدورنا، سجنك صار طويل سنين وأنت في السجن، ضاقت صدورنا، ضاقت صدور شيعتك ومحبيك، متى تخرج؟ متى الفرج؟ متى الخروج من هذه التامور سيدي؟ أنت أعرف بمصيرك. قال: بشروا شيعتنا، قولوا لهم الفرج قريب، بعد ثلاثة أيام ينتظرونني على جسر بغداد. خلي الشيعة يجون بعد ثلاثة أيام ينتظروا على جسر بغداد، أنا سأخرج في ذلك اليوم. ها خرج المسيب، صار يدور على بيوت الشيعة في بغداد بيتا بيتا، يبشرهم ويهنئهم. بعد ثلاثة أيام، كان مصادف يوم جمعة أيضا، اجتمعت الشيعة من كل مكان على جسر بغداد متجمهرة، وقد لبست الثياب الجدد، وكل يهنئ صاحبه بخروج إمامه. الله أكبر يا شيعة. بينما هم واقفون، تصور أنت واقف وياهم، تصور أنت عيونك شخصة، ها شخصة، تشوف متى ترى شخص الإمام يمر عليك، متى تبرز طلعته البهية النورانية. بينما هم أبصارهم شاخصة، وإذا بجنازة يحملها أربعة من الحمالين. ما شفنا جنازة يحملوها أربعة من الحمالين. ليش يعني يحملوها أربعة من الحمالين؟ لأنها مقيدة بالحديد. هذا؟ من هو المتوفى هذا اللي جايبين جنازة أربعة من الحمالين؟ قالوا هذا حجازي مات في سجن هارون. فأتينا بجنازته إلى الجسر. ما هو الحجازي؟ أما تعرفونه؟ أما تعرفون عشيرته ونسبه؟ وقف المنادي قال أنا أعرفه. قال أنا أنادي ألا ومن أراد أن يتفرج على جنازة إمام الرافضة موسى بن جعفر فليأتي وليتفرج على الله. وإماما صدمة صدمة كبيرة أصابت قلوب الشيعة. صحيح الخبر مو صحيح؟ جاءوا مصرعين أبعد السجان أبعد الجنود أبعد الجنازة. كشف الستر عن الجنازة وإلى بالنار مصدر الله يحيط الجسد على تلك الجنازة. الله أكبر. ماذا صنعوا به؟ وقد قال بأنه يخرج بعد ثلاثة أيام. ذهب ابن سعود وكان من وجهاء الشيعة أتى بطبيب نصراني قال يا أخي النصارى اكشف لنا ما سبب موته. أقبل الطبيب صار يقلب كفه وينظر إلى عينه وينظر إلى لسانه ثم التفت إلى ابن سعود يا ابن سعود أما لهذا الميت عشيرة؟ أما لهذا الميت أهل؟ أما لهذا الميت عائلة؟ قال لماذا؟ قال حتى تأخذ عشيرته بثأره. أخبر عشيرته أنها قتل بثمامة. غريب غريب. قال لابن سعود هذا غريب عشيرة كلها في المدينة ما أحد منهم في بغداد كلهم في المدينة غريب مقطوعة. الله أكبر يا بني هاشم صحيح مات موسى بن جعفر غريب مات موسى بن جعفر مسموم مظلوم لكن الشيعة وافدت من كل مكان وحملت جنازته على الأعناق وجهزوه وغسلوه وكتموه وشيعوه بأحسن تشيع. السؤال إثني يوم شيعته يوم صار مطروح على أرض كربلاء وقفت على جسم العقيلة ونادت أنا فيك المسلم يجهز هذا الجسد العريان وعن غريب الغابرية والغابة شيعته ليش ما جاب المدوس الأعادي جثته وعاين الزينب تنخي من يشيل جنازته ما غسلوه ولا نفوه. الليلة ليلة الجمعة ليلة الدعاء نتوسل هذه الليلة بدأب الحوائج موسى بن جعفر. هو يقضي الحوائج بجاهه عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله الجل الأكرم يا الله. اللهم بحق باب الحوائج موسى بن جعفر وبحق آبائي الطاهرين وأبنائي الطيبين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر اخواننا المؤمنين في كل مكان يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه وفي كل وليا أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. أيها المؤمنون، يسر لجنة مسابقة لوحة الطاف أن تعلن عن إقامة معرض للأطفال للأعمال الفنية المشاركة في المسابقة، والذي سيفتتح يوم الأحد القادم الموافق 17 فبراير في قاعة المؤتمرات بفندق الفلج بروي، علما أن المعرض سوف يكون مفتوحا لزواره رجالا ونساء يومي 18 و19 فبراير من الساعة 9 صباحا إلى 1 ظهرا، ومن الساعة 4:30 إلى 8:30 مساء. ودمتم موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.